هذا السائل يقول: استدان رجل مني سيارة بمئة ألف يسلمها بعد سنة، واشترطت عليه إن زادت المدة أن يسلم عن كل شهر زائد ألف ريال، فهل يجوز ذلك؟ أحسن الله عليكم. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. الجواب: الله جل وعلا يقول: وإن كان ذو عسرة فنظرة إلى ميسرة. فالشخص عندما يستدين سلعة من شخص إلى أجل، ثم يأتي الأجل وليس عنده نقود، فالواجب على صاحب الحق أن يمهله عملا بهذه الآية. وإذا شرط في العقد أنه إذا حل الأجل ولم يقضه حقه فإنه سيزيد عليه في الشهر أو في الشهرين أو في الثلاثة مقدارا من المال، فهذا شرط لفظي. ويوجد مثل هذا في تعامل بعض البنوك وعمل البنوك قسمان: القسم الأول قروض نقدية لفوائد، وإذا حل الأجل ولم يقض الدين أضافوا إليه ربحا. والقسم الثاني سلع تبيعها البنوك إلى أجل، فإذا حل الأجل ولم يقض الدين فإنهم يضيفون إليه ربحا. ولا شك أن هذه كلها معاملات محرمة، والنبي صلى الله عليه وسلم قال: الحلال بين والحرام بين، وهذا التعامل هو من الحرام البين، وبينهما أمور مشتبهات لا يعلمهن كثير من الناس، فمن اتقى الشبهات فقد استبرأ لدينه وعرضه، ومن وقع في الشبهات وقع في الحرام كالراعي يرعى حول الحمى يوشك أن يرتع فيه، ألا وإن لكل ملك حمى، ألا وإن حمى الله محارمه. هؤلاء يقدمون على الحرام، على التعامل بالأمور المحرمة وليست الأمور المشتبهة، فعلى المسلم أن يتقي الله في نفسه، وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. سائل يسأل يقول: من يقرأ القرآن في الصلاة السرية في قلبه ولم يحرك شفتيه ولا يحرك لسانه، فهل صلاته مجزئة؟ الجواب: قراءة الفاتحة ركن في حق المنفرد والإمام والمأموم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم: لا صلاة لمن لم يقرأ بفاتحة الكتاب. ويقول صلى الله عليه وسلم: عفي لأمتي ما حدثت به أنفسها ما لم تعمل أو تتكلم. فحركات النفس في القراءة، حركات النفس في قراءة الفاتحة من غير نطق باللسان هذه لا تجزئ في الصلاة. أما قراءة غير الفاتحة يعني قراءة سورة مثلا في الركعتين الأوليين من صلاة الظهر العصر المغرب العشاء وكذلك في صلاة الفجر فقراءة السورة سنة ولكنه لا يثاب عليها إذا لم يحرك لسانه وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. شخص تقاعد من عمله في شهر ذي القعدة قد سجل اسمه ضمن المشاركين في انتداب الحج لمكة المكرمة وذلك في أوائل شهر شعبان حسب النظام، هل يجوز له أن يأخذ هذا الانتداب وأن يعطيه المساكين مع العلم بأنه لو تركه لا يرجع إلى المالية؟ الجواب ما دام أنه انتدب ولم يسافر فليس له حق في هذا الانتداب والواجب عليه أن يسلمه للجهة التي التي هي مسؤولة عن هذا المبلغ وهي الجهة المالية في المؤسسة التي يشتغل بها يعني مثل مدير الشؤون المالية يعيده إليه أو يعيده إلى أمين الصندوق فهو مسؤول عنه أمام الله وبالله التوفيق. سن الله عليكم. أنا معي شركاء في مستوصف، هل يجوز لي أن أبيع نصيبي من الشركة بدون علمهم؟ الجواب لا مانع من أن تبيع نصيبك بعلمهم أو بدون علمهم لأنهم ليس لهم حق أن يمنعوك، لكن الشيء الذي يحتاج إلى تنبيه هو أنك لا تبيعه على أحد من شأنه أن يوقع ضررا فيهم، من شأنه أن يوقع ضررا فيهم لعموم قوله صلى الله عليه وسلم لا ضرر ولا ضرار وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تدخل الشفعة في هالحالة في النصب المستوصف ولا ما تدخل؟ إذا كان مشاع ما في مانع تدخل، إذا منهم علموا وشفعوا تقع الشفعة. أحسن الله إليكم. هذه طبيبة تعمل في إحدى المستشفيات، تقول توفي عنها زوجها وعندها أولاد وتسكن بمفردها مع أولادها، ولم يتقدم لخطبتها أحد لكبر سنها وعملها الطويل وكثرة أولادها، لكنهم صغار وهي تريد زوجا لتستر على نفسها وتذهب وحشتها، فعرضت نفسها على أحد الأطباء في المستشفى ممن ترضى دينه وخلقه فوافق وشرط عليها شروط ألا يعلم بذلك أهلها ولا أولادها أهله ولا أولاده حتى بعد موته، وألا تطالب بالإرث إذا مات وليس عليه نفقة، ويكون ليس عليها أيضا مبيت، فوافقت على ذلك. الجواب عقد النكاح يتم بما ذكره الرسول صلى الله عليه وسلم، لا نكاح إلا بولي وشاهد عدل، فالعقد سبب، فإذا تم من الولي ومن الشاهدين وقع السبب، والله سبحانه وتعالى رتب على هذا السبب حقوق، رتب على هذا السبب حقوق، من هذه الحقوق النفقة والكسوة والسكنى والقسم والميراث، إذا مات الزوج وهي في عصمته. وهذا الكلام الذي ذكر هذا مراد منه إيقاع السبب بدون أن تترتب عليه جميع مقتضياته، بدون أن تترتب عليه جميع مقتضياته. وإذا كان هذا الشخص يريد أن يتزوج هذه المرأة فإنه يتزوجها بدون هذه الشروط، وتبقى معه إذا أرادت أن تتنازل بعد العقد، لأنها لا نفقة لها، يعني أسقطت النفقة بعد الاستحقاق، أسقطت النفقة، لكن كونها تسقط أيضا مسألة الإنجاب ومسألة مثلا أنها لا ترث، هذه أمور الله سبحانه وتعالى هو الذي شرعها. فلو فرضنا أن كل شخص يريد أن يتزوج يمنع زوجته من الإنجاب ويمنعها أيضا من الميراث لحصل ضرر عظيم، وصار فيه تعطيل لأدلة التشريع الذي دلت على ذلك. وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا ميم فاء من الرياض بعث بعدد من الأسئلة يطلب توجيهاتكم لبعض الدعاة الذين يغفلون أمر العقيدة في دعوتهم، وأيضا الذين يعتنون بالقصص والكلمات الحماسية العاطفية ولا يعتنون بنشر العلم وتعليم الناس أمور دينهم. الجواب: الشخص إذا أراد أن يتكلم فلا بد أن يكون مؤهلا تأهيلا علميا، يستمد من هذا التأهيل ما يريد أن يتكلم به. هذا من جانبه هو، ومن جانب المتكلم معه المدعو ينظر إلى هذا المدعو ما هي الأمور التي يحتاج إلى أن يدعى لها، لأن بعض الدعاة وبعض خطباء المساجد وبعض الأشخاص الذين يلقون محاضرات في بعض الأماكن لا يكون فيه تناسب بين الكلام الذي يقوله الشخص وبين من يوجه له هذا الكلام، فلا بد من مناسبة بين المتكلم وبين المتكلم معه، فيكون كلام المتكلم راجع يعني موجها إلى الشيء الذي يحتاجه المخاطب، فيكون المتكلم مع المخاطب بمنزلة الطبيب مع المريض. وإذا حصلت هذه الطريقة فإن المخاطب سيستفيد كثير، ويكون المتكلم قد نفع. لكن عندما يكون كلام المتكلم غريبا وبعيدا عن المخاطبين فإن هذا لا ثمرة له بالنسبة لهم. وبالله التوفيق. أحسن الله عليكم. أيضا هذه رسالة من أحد الإخوة يقول: ما حكم زيادة السعر في فاتورة البيع عندي في المحل تلبية لطلب المشتري؟ لأنه أيضا صاحب محل يريد الفائدة ممن يشتري منه. الجواب: هذه الظاهرة مما يؤسف له أنها داخلة في دائرة الكذب وأكل المال بالباطل، ففيه جهة التوريد، وفيه جهة التوزيع. جهة التوريد تأخذ من الشركة سعرين: سعر حقيقي تتعامل معه الشركة، تتعامل مع هذا الشخص من ناحية المديونية، والثاني يقابل به صاحب المحل، يقابل به الزبائن، يوهمهم أن هذه القيمة هي قيمة الشراء. فنفرض أن القيمة الحقيقية لسلعة 10 ريالات، هذا في قائمة المحاسبة بين صاحب المحل والشركة، لكن الشركة تعطيه قائمة أخرى تجعل هذه السلعة 20، حتى إذا جاء المشتري يقول له: انظر، هذه قيمة الشراء، وأنت رجل عزيز علي، وأعطيك بقيمة الشراء. هذا موجود، ويؤسف له أن يكون الشخص يأخذ هذا المال زائد عن السعر الحقيقي، يأخذ هذا المال بغير حق. هذا من جانب. في جانب آخر، الأشخاص الذين يمثلون جهات، يمثل جهة حكومية ويمثل جهة شركة، عندما يعني يصير يسمون مأمور مشتروات، يأتي إلى صاحب المحل ويتفق معه على سعرين: سعر حقيقي وسعر يقابل به الشركة أو الإدارة. السعر الحقيقي مثلا للسلعة 100 ريال، هذا الشخص المندوب، هذا مندوب الشركة أو مندوب الإدارة، يحاسب صاحب المحل على هذا المقدار، لكن صاحب المحل جعل السلعة 150، المندوب يحاسب الجهة الحكومية أو يحاسب الشركة على أن هذه السلعة 150، تدفع له 150 على أنه سيدفعها لصاحب المحل. إذا ذهب إلى صاحب المحل أخذ 50 وأعطاه 100، ولا يكون للجهة التي أرسلته علم، ولا شك أن هذا من أكل أموال الناس بالباطل. وفيه أمر ثالث: بعض المندوبين ما يعمل هذا العمل، لكن يقول لصاحب المحل: إذا أردت أن أتعامل معك فلا بد أن ترضيني، لا بد أن ترضيني، يعني على حسب حجم المبلغ الذي سيشتري به تكون الرشوة. فهو يعطيه رشوة من أجل أن يشتري منه، وقد يفرض عليه أسعار للسلع غالية أكثر من سعر السوق، ولكنه يأخذها من أجل أنه يستفيد منه هذه الرشوة. فلا بد أن الإنسان يتنبه إلى هذه الأمور، فكل هذه الأمور التي ذكرتها كلها من أكل أموال الناس بالباطل، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذه رسالة وصلت باعثتها إحدى الأخوات تسأل عن حكم جلب الهدايا للمرضى في المستشفيات. الجواب أنا لا أعلم دليلا يدل على منع ذلك، لأن هذا من باب الإحسان، والله تعالى يقول وأحسنوا إن الله يحب المحسنين، فهذا نفع، والأصل في المنافع الإباحة، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تسأل أيضا حكم صلاة المرأة في القفازين. الجواب المرأة مأمورة بالستر إلا الوجه في صلاتها، إلا إذا كانت ترى الرجال الأجانب أو يرونها فإنها تغطيه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. تسأل تقول ما حكم الركوب مع السائق الأجنبي دون محرم في وسط البلد ووقت الخلوة يكون قصيرا، خاصة إذا كانت المرأة كبيرة في السن؟ الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم قال ما خلا رجل بامرأة إلا كان الشيطان ثالثهما. قالوا يا رسول الله أرأيت الحم؟ قال الحم الموت. فلا يجوز للمرأة أن تركب مع أجنبي في سيارته قصرت المسافة أو بعدت. ومما يؤسف له أن كثيرا من النساء تتساهل في هذا الأمر، وكذلك ولي أمرها، ومما يؤسف له أيضا أن بعض الناس يجعل سائقا خاصا لنسائه يذهب بالبنات للمدارس، ويذهب مثلا للمرأة للسوق، والرجل يذهب لعمله، هذا أجنبي يأمنه على محارمه في الليل والنهار، ولا شك أن هذا أمر محرم، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. هذا أحد الأخوة المستمعين سين من الرياض يقول لك يكثر السفر للخارج وتخرج النساء متبرجات كاشفات، هل من نصيحة أحسن الله إليكم؟ الجواب الرسول صلى الله عليه وسلم قال كلكم راع وكلكم مسؤول عن رعيته، الرجل راع في بيته ومسؤول عن رعيته، والمرأة راعية في بيت زوجها ومسؤولة عن رعيتها، فالواجب على ولي المرأة أن يمنعها من السفر إلا إذا دعت ضرورة، إذا دعت ضرورة لذلك، ويكون معها محرم، يكون معها محرم، أو دعت حاجة التي تنزل منزلة الضرورة، إذا كانت تبي تسافر للخارج يعني مثلا تبي تسافر للعلاج أو ما إلى ذلك. أما السفر سفر النساء اللاتي يذهبن للخارج ويمتزجنا بما يرينه في الخارج من أمور منكرة وتمكث مدة وبعد ذلك تأتي وتكون متشبعة بتلك الأمور التي شاهدتها، فهذا السفر الذي بهذه الصفة هذا لا يجوز، لا يجوز. أما الإنسان إذا أراد أن يسير في الأرض لينظر في آيات الله لكن بشرط ألا يزاول أمرا منكرا، فهذا لا شيء فيه، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. يقول توفي والدي رحمه الله، ماذا يجب علي أن أفعل من أجل بره؟ الجواب بإمكانك أن تبره بالدعاء، وتبره بالصدقة، وتبره مثلا بالعمرة أو بالحج، وإذا كنت موسرا فبإمكانك أن تبحث له عن عقار، دكان أو بيت أو عمارة على حسب وضعك المالي، وتوقفها له، تجعلها وقفا لوجه الله، والريع يصرف في إصلاحها من جهة، ويصرف أيضا في التصدق عليه من جهة أخرى، وبالله التوفيق. أحسن الله إليكم. أيضا من أسئلة المستمع يقول كثر في مجالس النساء الغيبة والنميمة، فماذا يفعل الإنسان إذا حضر مثل هذه المجالس، وهل من نصيحة؟ الجواب: هذه الظاهرة ليست خاصة بالنساء، فكثير من مجالس الرجال وكثير من مجالس النساء أنهم يشتغلون بالغيبة، وقد ذكرها الرسول صلى الله عليه وسلم بقوله: ذكرك أخاك بما يكره. والله تعالى يقول: يا أيها الذين آمنوا اجتنبوا كثيرا من الظن إن بعض الظن إثم ولا تجسسوا ولا يغتب بعضكم بعضا أيحب أحدكم أن يأكل لحم أخيه ميتا فكرهتموه. والرسول صلى الله عليه وسلم حينما سمع شخصا يتكلم بشخص يغتابه فمر بجيفة حمار فقال: أين فلان؟ فجاء فقال له: كل من هذا، يعني ينبهه الرسول صلى الله عليه وسلم على أن الكلام في أعراض الناس مثل أكل الحمار. ولهذا وهذا دليل على قبح هذا العمل، فكثير من الناس في مجالسهم وكثير من النساء في مجالسهن يحصل منهن هذا الشيء ويكون مستساغا. هذا من جهة. أما بالنظر للنميمة فهي القالة بين الناس، يعني سمعت شخصا يتكلم في شخص كلاما ما هو طيب، فأخذت هذا الكلام وذهبت إلى المتكلم به وقلت له: إن فلانا يقول فيك كذا وكذا. وعندما تسمع من الشخص الذي نقلت إليه الكلام، عندما تسمع منه كلاما يعني ردا على ذلك الشخص ويكون هذا الرد ليس بطيب، تأخذه وتذهب إلى الشخص الذي نقلت كلامه أولا وتقول له: يقول فيك فلان كذا وكذا، ولا تشعره بأنك نقلت كلامه إليه، فتزرع العداوة والبغضاء في هذين الشخصين. فلا يجوز استعمال الغيبة والنميمة لا بالنسبة للنساء فيما بينهن أو الرجال فيما بينهم أو الرجال مع النساء، وبالله التوفيق. خزائن الرحمن تأخذ بيدك إلى الجنة.